إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. اليوم عيدنا، عيد الفطر، توج الله عز وجل به شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن والذكر والصدقة، فهنيئًا لمن وفقه الله عز وجل فصام لله عز وجل 30 يوماً، وهنيئًا لمن قام بين يدي الله عز وجل 30 ليلة، ثم خرج هذا اليوم يكبر الله ويهلل ويعظم ويشكر. يا من خرجتم مكبرين مهللين معظمين رب العالمين، اليوم تتلقون الجائزة. فللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فنحن نفرح اليوم حينما وفقنا الله عز وجل فأتممنا الصيام وأتممنا القيام وختمنا القرآن وأكثرنا من ذكر الرحمن، كل ذلك بتوفيق منه سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليوم توزع الجوائز، فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه. أيها الأحبة، الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهنيئًا لكم، هنيئًا لكم يا من وفقتم، يا من أكرمتم، يا من نافستم، يا من سابقتم، يا من امتلأت بكم المساجد، يا من شهدت لكم آيات القرآن، يا من شهد لكم الركوع والسجود والدعاء والبكاء، يا من شهدت لكم بيوت الأرامل والأيتام، يا من شهد لكم ألفاظ الذكر التي كنتم تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، هنيئًا لكم. فاليوم عيد، عيد يفرح به كل من وفق إلى طاعة الله عز وجل. فاللهم اجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صلاتنا ودعاءنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. معاشر المسلمين، وقد ألقت بظلالها الكئيبة علينا هذا الإجرام اليهودي الصهيوني الذي مورس تجاه أبناء شعب فلسطين المسلم في شهر رمضان، بل وفي أيام العيد في القدس وفي الأقصى وفي غزة وفي جميع مدن فلسطين. رأينا وسمعنا كيف تجبر هؤلاء اليهود الصهاينة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف عز عليهم أن تمتلئ المساجد وخاصة الأقصى بالمصلين الراكعين الساجدين، كيف ذهبت أموالهم التي أنفقوها ليصدوا عن سبيل الله، أنفقوها ثم وجدوها أصبحت عليهم حسرة، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ما صنعه اليهود إنما جعلنا نستفيق بعد أن طال تخديرنا ودغدغت مشاعرنا أن هؤلاء قوم يريدون السلام والوئام، فإذا بالآيات التي قرأناها ووقفنا عندها وسمعناها تتجلى فاضحة لمعدنهم الذي يريدون أن يزيفوه. لقد حذرنا الله عز وجل منهم وفضح لنا معدنهم حينما قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لقد فضح الله عز وجل معدنهم حينما بين أنهم قوم بهت ينقضون الميثاق والعهود مع رب العالمين، فهل يصونونها مع خلقه؟ هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء. لقد حذرنا الله عز وجل من أن نركن إليهم أو يكن بيننا وبينهم ولاء أو يكن بيننا وبينهم محبة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، واسمعوا يا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أترى هؤلاء يرقبون فينا إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا مروءة؟ إنهم قوم لا يعرفون إلا الغدر، ولا يعرفون إلا الخيانة، ولا يعرفون إلا منطقا واحدا هو منطق القوة. نعم، منطق القوة. ونجحوا في أن يسلبوا منا سر قوتنا، سر قوة المؤمن في إيمانه، في ركوعه وسجوده وصلاته، في ارتباطه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى ليس ملكا لأحد، لا للفلسطينيين ولا للعرب، وإنما هو ملك مقدس عند جميع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست بينهم وبين سكان المقدس ولا الفلسطينيين، وإنما القضية بينهم وبين جميع المسلمين. الأقصى في قلوبنا لأنه مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في وقت كان أتباع الإسلام فيه يستضعفون من قبل المشركين والكفار، فأسري به لكي نعلم أن هناك ارتباط وثيق يربط الحرم المكي والحرم النبوي والأقصى المبارك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وربط بين هذه المساجد الثلاثة حينما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى فصلى إماما بجميع الأنبياء من قبله إيذانا أن الراية أصبحت لأهل الإسلام، لأهل الدين الخاتم، لأهل الحق، فلا يجب أن نفرط فيه أبدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على الصبر على الأذى، وربى أصحابه على العطاء والتضحية والبذل، وربى أصحابه على ارتباط قلوبهم بالله وارتباط قلوبهم بالآخرة، ورب أصحابه على زهد في الدنيا، ورب أصحابه على أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فتربوا على ذلك، وكان هذا هو الطريق الطويل الذي انتهى بأهل لا إله إلا الله أن يدخلوا المسجد الأقصى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفتح الأقصى، بل لم يفتح الأقصى إلا في عهد الفاروق عمر، ومع ذلك قل إنه مشوار بدأ بالإسراء وانتهى بفتح المسجد الأقصى، ليعلم تماما أن البداية كانت في الأقصى، ولنوقن أيضا ونتعلم ونتذكر ولا ننسى، بل ونعلم أبناءنا وأطفالنا وأحفادنا أن النهاية أيضا في الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة، واسمع، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، إذن العداوة ستظل إلى قيام الساعة. يا من دغدغت مشاعركم بهذا الهراء الذي طبعوه تحت بند التطبيع وتحت بند السلام وتحت بند المهادنة والمعايشة، أنت تظن ذلك وهم أهل مكر وخداع يكنون لك العداوة. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله عز وجل الحجر والشجر، فيقول الحجر ويقول الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. الحجر ينادي يا مسلم يا عبد الله، لا ينادي أهل الاشتراكية ولا أهل الديمقراطية ولا أهل القومية ولا أهل الأهواء ولا عباد المال ولا عباد المناصب، وإنما الأمر خاص بعبد الله المسلم الموحد. وهذا هو المشوار الطويل فقد يسأل سائل: ماذا نستطيع أن نفعل؟ ماذا نستطيع أن نفعل لنشد أزر أولئك الأبطال؟ أقول الأبطال الرجال الذين حينما ظن الناس أن الرجولة في أهل الإسلام انتهت، فإذا بهم يستيقظون على رجال مرابطين، رجال صامدين، رجال عندهم يقين برب العالمين سبحانه وتعالى، بصدورهم العارية وأحجارهم الماضية وصواريخهم البدائية، هزوا هذا الكيان الضعيف لنعلم أن يهود معدنهم المذلة، كتبت عليهم الذلة، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وكتبت عليهم المهانة. إنهم قوم لا يستحقون إلا أن يعيشوا في هوان وفي بؤس، ولكن لضعفنا وتقاعسنا وانشغالنا وأننا انغمسنا في الدنيا وتعلمنا منهم الرذائل فأصبحنا أساتذة لهم فيها، هذا هو السبب. رفعوا أيديهم إخوان القرد والخنازير يرفعون رؤوسهم شامخين، لأنه لم يجوا رجالا. ولكن سيأتي اليوم إن سلكنا الطريق الذي سلكه أصحاب رسول الله، سيأتي اليوم ويجب أن يأتي هذا اليوم إذا كنا لا ننسى أبدا. نجحوا أن يجعلونا ننسى. نعيش لما حدث التطبيع ونزل أول وفد إسرائيلي إلى مصر، قالوا نريد أن نزور مدارس الابتدائي والحضانة. سألوا الوفد لماذا؟ قال: لأن هذا هو الجيل الذي سنتعامل معه بلا عقد، أي جيل ينسى، ينسى عداوة اليهود. وفعلا نشأت أجيال لا تعرف العداوة إلا المسلم مع المسلم، لا نعرف العداوة والحروب إلا بين المسلم والمسلم، أما بيننا وبين اليهود وداعة وسلام ورباط وتعاون وغير ذلك. اليهود لم ينسوا، لما وقعت النكسة وانتصروا على الجيوش التي جمعتها القوميات والفساد، وقفوا حينما دخلوا القدس وقال قائدهم: يوم بيوم خيبر، أي انتصرنا الآن لنثأر لما حدث لأجدادنا في خيبر. ونحن ننسى، وإذا تذكرنا قلنا أعزنا الله عليهم يوم خيبر، وأعزنا الله عليهم في العاشر من رمضان، وظهرت ذلتهم وانكسرت شوكتهم. حينما نعود إلى الله، حينما نسلك الطريق الصحيح، والطريق طويل، الطريق لا يقطع بالحماسات ولا بالهتافات ولا بالمظاهرات، وإنما الطريق طريق بناء إيماني، هنا في المساجد، هنا في بيوت الله، مع المصاحف، مع الركوع والسجود، مع العقيدة الصحيحة التي لا تهتز ولا تلين. نحن قوم بيننا وبين هؤلاء القوم معركة عقيدة، ليست معركة سياسية، ليست معركة من أجل أرض، وإنما معركة عقيدة تستمر إلى قيام الساعة. فلا ننسى ذلك، فلنربي أنفسنا ولنربي أبناءنا ولنعد إلى ديننا يعزنا ربنا، وإلا كانت المذلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. عزنا في رجوعنا إلى ديننا، عزنا ومجدنا في رجوعنا إلى ديننا. وهنا تأتي العزة من عند الله، فتكون العزة على هؤلاء ظاهرة. فالله أكبر من اليهود، الله أكبر من كيدهم، الله أكبر من مكرهم، الله أكبر من دسائسهم، الله أكبر من أسلحتهم، الله أكبر من كيدهم وممن يعاونهم. فثقوا بالله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. خرجنا من شهر كريم، شهر عظيم امتلأت حياتنا فيه بالطاعات، فهل ننسلخ من الطاعة؟ أم أننا نخرج من رمضان بكل معنى جميل في رمضان؟ نخرج من رمضان وقد عرفنا حلاوة الركوع والسجود والدعاء والبكاء وذكر الله وقراءة القرآن، فهل نستمر على ذلك؟ بئس العبد، ذلك العبد الذي لا يعرف ربه إلا في شهر رمضان. فرب رمضان هو رب سائر العام، ولذلك نحذر أنفسنا أن ننتكس بعد أن أكرمنا الله، وأن ننقض ذلك الغزل المتين الذي نسجناه في شهر رمضان. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وإنما خير الأعمال ما دوب عليه وإن قل. فيستمر الصيام، يستمر الصيام، لأن الله رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وقال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. فنستمر في صيامنا ونستمر في قيامنا، فشرف المؤمن قيامه بالليل، وقيام الليل هو دأب الصالحين قبلنا، وهو مقربة إلى ربنا، وهو منهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. ونستمر في تلاوة القرآن، فمن قرأ القرآن حرفا واحدا أجر عليه بعشر حسنات. ونستمر في الصدقة وأعمال البر، فرب صدقة تطفئ غضب الجبار سبحانه وتعالى. فإذا استمررنا على ذلك خرجنا من رمضان لتكون حياتنا كلها رمضان، حياتنا كلها طاعة لله، محبة في الله، اجتماع على طاعة الله. تعمر بنا المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم بعباده سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لا يمنعنا ما يحدث أن نفرح وأن ندخل السرور على أبنائنا. فاليوم عيد، اليوم عيد، وإن كنا لا نستطيع أن نشد أزر إخواننا إلا بالدعاء فلنفعل، وإن كنا لا نستطيع أن نشد أزرهم إلا بأن تكن قلوبنا معهم، لا نخزلهم ولا نتحدث بخلافاتهم. فمهما كان بيننا وبين سكان فلسطين من خلافات سياسية، إلا أن الأمر ليس سياسيا، وإنما الأمر عقيدة، وإنما الأمر دين، وإنما الأمر مصير. فهؤلاء حينما تخلينا عن التاريخ متفرجين، أعادوا لنا كتابة التاريخ مرة أخرى. فاللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اربط على قلوب عبادك الموحدين المجاهدين المرابطين، سدد رميتهم ووحد صفوفهم، وقوِّ شوكتهم وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك من يهود الملاعين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وحكاية. اللهم بدد شملهم ونكس رايتهم وبدد جموعهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.